يكون كلامه ككلام الناس, وأنه يتكلم ماذا بآلة وبلسان وبشفاة وغير ذلك مما يتكلم به الإنسان ويحتاج إليه عند الكلام. فقالوا إذن لا يتكلم الله تعالى إلا إذا كان عنده هذه الآلات, وهذه الآلات الله تعالى يتنزع عنها. فإذا كان الله تعالى يتنزع عن الآلات الكلام فهو ينزع عن الحرف وعن ماذا؟ وعن الصوت. وهذا الكلام مردود من ثلاثة أوجه, أولا أن هذا تمثيل, والله تعالى قال ليس كمثله شيء, سواء كان في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله أو في أسمائه, ثانيا يقال لهم بأن الله تعالى قد أنطق بعض مخلوقاته, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, قالوا أنطقنا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي. وكذلك حديث الذي في الصحيحين حديث حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه وانتقل إلى منبر آخر, فكان لذلك الجذع حنين وصوت. فهذه الأمور كلها من الجلود والحجر وكذلك ماذا الجذع إلى غير ذلك, هذه لها صوت ولها كذلك تكلم وكذلك تشهد على الإنسان, أي الجلود تشهد على الإنسان بكلام. لكن من يستطيع أن يجزم بأنها تتكلم بلسان وتتكلم بشفاء أو لا تتكلم؟ الله أعلم كيف أنطق الله تعالى هذه المخلوقات. فجميع الناس يقولون هذا, لا نستطيع أن نجزم كيف تكلمت هذه المخلوقات, الله أعلم كيف تكلمت هذه المخلوقات. ولا يلزم إذا نطقت الجلود وإذا تكلم الحجر وكذلك الجذع أن يكون بشفاء ولسان ومخارج إلى غير ذلك, لا يلزم هذا. فإذا كان هذا في المخلوقات والله تعالى هو الذي أنطقها وخلقها, فكيف بالمنطق لها وكيف كذلك بخالقها ومدبرها ومنشئها؟ فالله تعالى الله أعلم كيف يتكلم, فلا نقول بأنه يتكلم بحادي لسان وشفاء وغير ذلك, بل الله تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا يقال لهم إذا قلنا بقولكم هذا يلزمنا نفي جميع الصفات, أن الكلام يلزم منه إذا كان بحرف وصوت يلزم منه الآلة, لا نفينا سائر الصفات. كيف ذلك؟ يأتي القائل فيقول لا نستطيع أن نثبت لله تعالى العلم. لماذا؟ قالوا لأن العلم قائم بآلة في الإنسان وهو ماذا؟ القلب. قائم بآلة وهو القلب, فالقلب هو محل العلم, فإذا كان الله تعالى يعلم لكان له قلب. كذلك لا نستطيع أن نثبت له السمع. لماذا؟ سيقول القائل لأن الإنسان يسمع بأذن ويلزم من ذلك أن يكون الله تعالى يسمع بأذن, فننفي سائر الصفات لثبوت الآلة, وهذا القول منهم باطل. إذا هذه الشبهة باطلة من هذه الثلاثة الأوجه, واضح إن شاء الله؟ طيب. قال ومنه من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا. ما هو الرد عليهم في هذا؟ أزلا وأبدا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, كذلك قوله ولما جاء موسى من قاتلنا وكلمه ربه. طيب. قال لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل, وهذا القول وهذه الطامة الأخرى كذلك باطلة. أنه معنى واحد في الأزل, أنه معنى واحد باطل. فهل يستطيع عاقل أن يقول بأن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا كقوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ إذا قال القائل نعم هذه الآية كثير وأنها معنى واحد, إذا أين الشرع وأين الأمر والنهي وأين المتقين من ماذا الفجار وأين كذلك المسلم من الكافر إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الحث على الفعل أو النهي عن الفعل؟ فإذا كان هذا القرآن كله بمعنى واحد إذا ما الفرق بين هذه الآيات؟ فهذا تصوره يكفي في ماذا بطلانه, أن نجعل لا تقربوا الزنا كقول تعالى واقيموا الصلاة، هذا قول باطل لا شك به لمن تصور هذا الأمر، فلا تقربوا الزنا نهي، وقول تعالى واقيموا الصلاة أمر، وفرق بين الأمر وبين النهي، فالأمر يراد به الحث لوجود الشيخ، والنهي يراد به الحث لترك الشيخ، فلا شك أن قولهم بهذا باطل، أن يكون القرآن كله معنى واحد. كذلك يلزم من كلامهم هذا أن موسى عليه السلام حين كلمه ربه أن موسى عليه السلام يعلم الغيب ويعلم ما في نفس الله، لأن الله تعالى كلمه بكلام، وهذا الكلام إذا كان الكلام كله الذي قاله الله والذي سيقوله عبارة عن شيء واحد، إذا الله تعالى عندما كلم موسى فموسى قد حاز الكلام كله، موسى قد حاز الكلام كله، إذا يعلم ما في نفس الله ويعلم كذلك الغيب، والله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، ويقول حكاية عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فهذه الآيات تبطل قولهم. بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه من اعتقد هذا فهو كافر، من اعتقد هذا فهو كافر لما يطير إليه هذه من اللوازم، أن يجعل كلام الله تعالى بمعنى واحد، وكذلك أن يكون موسى عليه السلام عالما عارفا بالغيب وعالما كذلك بما في نفس الله، هذا كفر. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب. قال إنه معنى واحد في الأزل، كذلك قولهم في الأزل باطل، قولهم في الأزل باطل، لأنه يلزم أولا يلزم بأن كلام الله قد انتهى في الأزل أي في القدم، والله تعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فهذه الآية تدل على أن أفعال الله من الكلام وغير ذلك من أفعاله بأنها لا تنتهي ولا تعد ولا تحصى، فكيف يقولون بأن هذا الكلام كان في الأزل؟ وكذلك قوله المناقض لكلامهم الأول، إذا كان الله تعالى قد تكلم ذلك في الأزل وهو معنى واحد، فكيف تقولون أيها الأشاعرة بأن كلام الله أزلا وأبدا، بأنه من الصفات الذاتية وأنه يتعلق به أزلا وأبدا، كيف يتعلق به أزلا وأبدا ثم تقولون بعد ذلك بأن الكلام هذا كله كان في الأزل؟ فهذا الكلام يتناقض مع ذلك، هذا الكلام كله عبارة عن تناقض. قال لهم الكلابية والأشعرية، وقت له انتهى بسم الله. أسئلة الأخوة اليوم في المصطلح ما أدري وش هذا، إيش هذا؟ يعني معنى السؤال كيف يلزم أو نلزم الذي يقول بأن كلام الله تعالى معنى واحدا، نلزمه بأنه يلزم منه أن موسى عليه السلام عندما سمع كلام الله أنه يعلم الغيب، طيب ما الرابط في هذا؟ من يقول؟ ها؟ الذي لم يسمعه هو نفس الذي سمعه، والله تعالى يتكلم بالوحي، والوحي من علم ماذا؟ الغيب، وكلم الله تعالى جبريل عليه السلام سواء بقول السنة والجماعة بأنه كلمه بحرف وصوت، أو على قول الأشاعرة الذين يقولون بأن الله تعالى أوحى في روع جبريل معنى ففهم جبريل ذلك المعنى فأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، والقول الصواب أن الله تعالى كلم جبريل بحرف وصوت سمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته. رحمك الله. طيب نشرع إن شاء الله في الشرح، والأسئلة تكون في وقت آخر. طيب بسم الله. قال الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات، أكملنا قول المعتزلة وقول الأشعرية والكلابية وكذلك قول أهل السنة والجماعة. قال ومنهم، هذا القول الرابع، ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة، يسمع الصوت يا أخوة تسمعون؟ قال ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. هذا القول هو قول فرقة تسمى بالسالمية، فرقة يقال لها السالمية، والسالمية هم أتباع أبي عبد الله محمد ابن سالم، أتباع رجل يقال له أبو عبد الله محمد ابن سالم، وأتباع كذلك ابنه أبي الحسن محمد ابن أحمد، نعم أحمد ابن محمد ابن سالم، ابنه أحمد ابن محمد ابن سالم. فهؤلاء السالمية ينسبون إلى الابن محمد بن سالم، وإلى الأب محمد بن سالم، وإلى الابن أحمد بن محمد بن سالم، ويقال لها السالمية، يقال لها السالمية. والسالمية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من هذه السنة، وكذلك في الفتاوى قال هم يقربون إلى قول أهل السنة والجماعة، وإلى قول الحنابلة، وإلى قول الحنابلة، لكن لهم نزعة، لم يذكر هذا شيخ الإسلام، إنما ذكره الذهبي وغيره، لهم نزعة إلى التمثيل، ولهم كذلك نزعة إلى قول الصوفية الاتحادية. فما معنى الاتحادية؟ ما معنى الاتحادية؟ سبق معنا يعني الكون كله عبارة عن واحد، ولا فرق بين خالق ومخلوق، وبين إله ومألوه إلى غير ذلك. فهم ماذا؟ لديهم نزعة صوفية اتحادية، كما أنهم يثبتون، لكنهم ينتهون إلى التمثيل، ينتهون إلى التمثيل. قال ومنهم من زعم، وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه من هذه السنة، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الطواعق، ينسبون هذا القول كذلك إلى جماعة من أهل الحديث. فهذا والله أعلم يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، أن أهل الحديث يقولون بهذا القول. قال ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات، وهذا قول موافق لقول أهل السنة والجماعة، كلام الله تعالى حرف وصوت، لكن بقي أمر يجب النظر فيه والتحقق منه، وهو قوله وأصوات. فعبارة السلف أو أكثر عبارات السلف يقولون حرف وصوت، أو يقولون حروف وصوت، ولكن جمع الصوت ويقال أصوات هذا يحتاج إلى زيادة نظر، مع أن الشيخ الإسلام ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه كما في الصحاوية يقول وأصوات بالجمع، لكن هذا يحتاج إلى زيادة نظر، أن ننظر في كلام الأئمة هل يقولون وأصوات أم يقولون صوت، حتى نلزم كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم. قال ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة. كلمة قديمة يحتاج إلى التفصيل السابق الذي مر معنا. كلمة قديمة ماذا تريد بأنها أحرف وأصوات قديمة، وأن الله تعالى يتكلم بكلام هو قديم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل كما سبق. فكلمة القدم في الصفة الاختيارية يحتاج إلى تفصيل، إن كانوا يعنون بذلك الصفة من حيث النوع والجملة فنعم الصفات قديمة والحرف والصوت هذا قديم، وإن كانوا يعنون بأن النوع والأفراد والأحاد قديمة فهذا باطل، لأن الله تعالى كلم موسى بحرف وصوت، فهل كلامه لموسى بالحرف والصوت يقال له قديم أو يقال له حادث؟ يقال له حادث، لأنه ماذا؟ من الأفراد والأحاد. وكذلك كلامه مع آدم، كلامه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلامه كذلك لعباده في الآخرة إلى غير ذلك، فهذا يحتاج إلى تفصيل. إن عنوا بالنوع فنعم هو قديم، وإن عنوا بالنوع والأفراد والأحاد فهذا باطل، لأن الأفراد والأحاد حادثة. ما معنى حادثة؟ تتجدد. وقلنا بأن كلمة حادثة ترد على معنيين، التجدد وماذا المعنى؟ بمعنى آخر المخلوق، كلمة مخلوق أحسن، لأن الحادث مسبوقة بماذا؟ بعدم. الله تعالى لم يكن يكلم موسى ثم ماذا؟ كلمه. فماذا القديم على هذا التفصيل، على هذا التفصيل في الصفات الاختيارية. قال ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وهذا قول من لازم للذات، هل هو قول السنة أو قول الأشاعرة؟ قول الأشاعرة، السنة والجماعة يقولون بأنه من الصفات ماذا؟ الفعلية، والصفات الفعلية تلازم الذات أم تنفك عنها في بعض الأوقات؟ تنفك. قال وقال إنها مقترنة في الأزل، يرد عليهم بما سبق. وقال إنها مقترنة في الأزل، هذا كذلك الكلام قول باطل، مقترنة في الأزل، ولهذا سميت هذه الفرقة بالفرقة الاقترانية، الفرقة الاقترانية، إذا سمعتها أو قرأتها يقال فرقة اقترانية، فيعنون فرقة السالمية الذين قالوا بهذا القول. فما معنى الاقتران؟ الاقتران هو أن الله تعالى عندما تكلم بمثلا طه، عندما تكلم بطه، فكلمة طه لا بد لها من تعاقب، لا بد لها من تعاقب، أن ينطق الطاء ثم ينطق ماذا؟ الهاء، فلا بد من ماذا؟ تعاقب وترتيب، لا بد من تعاقب وترتيب. هذه الفرقة الاقترانية قالوا لا، نفوا الترتيب والتعاقب، قالوا لا تعاقب ولا ترتيب، بل الله تعالى عندما قال طه نطقها بماذا؟ بمقترنة الطاء بالهاء، وليس هناك ترتيب أن ينطق الطاء ثم الهاء، وإنما نطقها مع بعض. كيف ذلك؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه وتطور هذه المسألة كاف في رده وإبطاله. كيف يتطور بأن الله تعالى قال طه ولم ينطق بالطاء ثم الهاء، ولم يتكلم بالطاء ثم الهاء؟ فلا بد من ترتيب، لا بد أن نطق بالطاء ثم ماذا؟ ثم الهاء. لكن نستطيع أن نجعل الطاء والهاء في ماذا؟ مقترنة في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى أثناء الختم، إذا أتيت بختم ومكتوب فيه طاء وهاء ثم ختمت على الورقة، هل هناك تعاقب السؤال وترتيب أم مع بعض كتبت الطاء والهاء؟ مع بعض. كذلك حالة ثانية، وهو أن تأتي برجلين أو ثلاثة أو أكثر ثم تحدد لهم زمنا واحدا وتقول لهذا انطق بالطاء وتقول للآخر وأنت كذلك بالهاء، فتحدد لهم زمنا معينا فتقول لهم انطقوا ثم ينطقون بالطاء والهاء، هل يكون هذا ترتيب فيه وتعاقب؟ لا. هاتين، في هاتين الحالتين يمكن ذلك. فكلام ابن القيم رحمة الله عليه في النونية رد عليهم وقال بأن هذا القول باطل، وإنما الاقتران في حالتين فقط، في حالة الخط الذي هو الختم، وفي حالة كذلك أن يتكلم رجلان أو أكثر. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال وإنها مقترنة في الأزل أي في القدم، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، إنما يتكلم بها جملة واحدة، لا فرق بين نعم لا ترتيب ولا تعاقب بين الحروف. قال وهم بعض الغلاة، واضح قول السالمية؟ طيب. إذن السالمية أحسنوا في ماذا؟ في أنه حروف وصوت، مع النظر في كلمة أصوات، وكلمة قديمة يحتاج إلى تفصيل، وكلمة لازمة للذات هذا باطل، وكذلك الاقتران وأنه يتكلم بها شيئا بعد شيء. فقوله يتكلم بها شيئا بعد شيء أو لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، هذا هو تفسير للاقتران. ما معنى الاقتران؟ هو عدم الترتيب، لأن الله لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، ما يوجد بعد، وإنما كله في ماذا؟ في لحظة واحدة. قال ومنه من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن لها ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. والكرامية أتباع محمد ابن كرام، أتباع محمد ابن كرام، وهذه الفرقة من الفرق المثبتة. إذا قيل الفرق المثبتة أي التي تثبت الأسماء والصفات أو تثبت بعض الأسماء والصفات، فالأشاعرة يدرجون تحت المثبتة لأنهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وكذلك المعتزلة قد يدخلون في المثبتة ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. والكرامية أتباع محمد ابن كرام، أتباع محمد ابن كرام، وهذه الفرقة من الفرق المثبتة، من الفرق المثبتة، إذا قيل الفرق المثبتة أي التي تثبت الأسماء والصفات أو تثبت بعض الأسماء والصفات، فالأشاعرة يدرجون تحت المثبتة لأنهم يثبتون الأسماء وبعض. فسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم في باب الإيمان. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما، حادثا هذا كذلك قول باطل لأن الله تعالى كلامه حادث، وسيأتي تفسيرهم لأنهم يعنون بحادث أنه لم يكن متكلما ثم تكلم، فهذا قول باطل. بل الله تعالى يتصف بالصفة أزلا وأبدا ويحدث منها متى ما شاء في الصفات الاختيارية. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته، هذا حسن، قائم بذاته هذا قول حسن، فالصفة تقوم بذات الموصوف. قال: قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، وهذا كلام منهم طيب، وأن الكلام متعلق بالمشيئة والقدرة، وهذا كلام أهل السنة والجماعة. قال: ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، هذا هو معنى الحادث، هذا هو معنى الحادث، أن الله تعالى لم يكن متكلما في الأزل ولم يكن متصفا بصفة الكلام في الأزل، ولكن تكلم بها في وقت دون وقت، يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، قال: وهؤلاء وصفوا الرب سبحانه وتعالى كالطفل، وصفوه كالطفل، فالطفل في بداية عمره لم يكن متكلما ولا ناطقا بالأحرف، ولكن بعد زمن يتكلم. فقال شيخ الإسلام تيمية: قولهم هذا يا ماذا تشبيه لله تعالى بالطفل الذي لم يكن متكلما ثم ماذا ثم تكلم. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى، وإن عنوا بحادث النوع، نعم الأفراد والأحاد، يكون صواب أو ليس بصواب، يكون صواب، لكن كلامهم هذا الإطلاق ثم تفسيره في النهاية لأن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، يفسر أنهم أرادوا بالحادث ماذا؟ نوع الصفة، يريدون بذلك نوع الصفة، لم يكن متصف بالكلام ولا متكلما وبعد زمن اتصف بالكلام فتكلم، فهذا هو القول منهم وهو باطل. قال: وهم الكرامية، ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما أي أن الصفة ما زالت موجودة فيتكلم متى شاء، وأن كلام الله صفة له قائمة بذاته يتكلم، قائمة بذاته رد على من؟ على الأشاعرة؟ على من؟ على المعتزلة، المعتزلة لأنهم قالوا بأنه مخلوق وأنه منفصل عنه. قال: قائما بذاته، وأن نقول رد على الأشاعرة، نستطيع أن نقول رد على الأشاعرة؟ لا نستطيع، لأنهم يقولون بأنه كلام نفسي لا حرف ولا صوت، لكن قائم بمن؟ بنفسه، قائم بنفسه. قال: يتكلم بها بمشيئته وقدرته، هذا هو الرد على الأشاعرة والكلابي ومن تبعهم، لأن الكلام من الصفات التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. وما معنى بأن الكلام يتعلق بالمشيئة والقدرة؟ من حيث النوع أو من حيث الأفراد؟ الأحاد والأفراد، فرقنا أخوة بين الأحاد والأفراد وبين النوع، أم نعيد التفريق؟ واضح هذا الكلام؟ ما استطعتم أن تفرقوا؟ طيب، نمثل ولله المثل الأعلى. الإنسان الآن، الإنسان يتصف بالكلام أم لا؟ يتصف بالكلام. طيب، إذا سكت يوما من الأيام ولم يتكلم، هل تقول هذا أخرس أو متكلم؟ جميع العقلاء لا شك أنهم يقولوا بأنه متكلم، لكنه أمسك عن ماذا؟ عن الكلام. إذا صفة الكلام فيه، صفة الكلام فيه، هذا هو معنى النوع، صفة الكلام فيه، لكن لم يتكلم، يعني لا توجد أفراد وأحد. فإذا تكلم مع زيد نقول هذا ماذا؟ الأفراد وماذا؟ والأحد. بدأ يتكلم مع زيد، تكلمه مع زيد نقول هو فرد وأحاد كلامه، وعند سكوته صفة الكلام موجودة معه، أي نوع الكلام ما زالت ماذا معه. فالله تعالى وله المثل الأعلى يتصف بالكلام، يتصف بالكلام، اتصافه بالكلام نسميه من ماذا؟ من الصفات، أو نسميه نوع الصفة، وكذلك جملة الصفة، لأن الله تعالى ماذا؟ يتصف بالكلام. لكن لما كلم موسى، وهذا يعتبر الآن نوع أو يعتبر فرد وأحد؟ فرد وأحد. فجنس الكلام ونوع الكلام الله يتصف به أزلا وأبدا، يتصف به أزلا وأبدا. فإذا لم يكن متكلما، هل نقول لا يتصف بصفة الكلام، أو نقول متصف بصفة الكلام؟ متصف بصفة الكلام. فما معنى قولك متصف بصفة الكلام؟ الأفراد أم الجنس والنوع؟ الجنس والنوع، أي نوع الكلام وجنسه هو موجود مع الله تعالى أزلا وأبدا، لكن أفراده وأحاده. ما معنى أفراده وأحاده؟ أي أفراد وأحاد كلام الله تعالى مع الخلق. فهذا يكون ماذا؟ لا يقال بأنه قديم، ويقال له بأنه ماذا؟ حادث. أو كلامه تعالى مع نفسه، كلامه تعالى مع نفسه ولا خلق ثم، وذلك يوم القيامة عندما يقول لمن الملك اليوم، ولا وليس ثم مخلوق، وليس ثم مخلوق. فالله تعالى يقول كما في الحديث القدسي لمن الملك اليوم. فهذا الكلام هل يقال له قديم أم يقال له حادث أي جديد؟ يقال له حادث ماذا؟ بمعنى جديد، لأن الله تعالى لم يتكلم الآن لمن الملك اليوم في يوم القيامة، ما جاء يوم القيامة حتى يقول ذلك، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بوحي من الله تعالى. فكلامه في لمن الملك اليوم نقول هذا من أفراد وأحاد الكلام، إذن هو حادث. ما معنى حادث؟ جديد، جديد معناه جديد وليس بمعنى مخلوق. فهذا يعتبر ماذا؟ من الأفراد والأحاد، فهو حادث. واضح الكلام؟ واضح إن شاء الله. نعم. كلام طوال قدري وشرعي. طيب. قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قديمة قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما كذلك كما يقوله الماتريدية، أبو منصور الماتريدي الذي يقول بأن الله تعالى بأن الكلام خلقه الله في الشجرة أو في الهواء، والشجرة والهواء هما أو أحدهما اللذان كلم موسى عليه السلام. قال ولا لازما لذاته لزوم الحياة، لا كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، يعني غير الصوت الذي نادى به موسى، وكذلك غير الصوت الذي نادى به آدم وحواء. قال وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات، فالشيخ جمعها والأصوات، ولكن سبق كما سبق التحقق، لأني رأيت في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في ملزمة انتقد على الهراس بعض الانتقادات ومن هذا، فقال كلمة الأصوات الصواب أن يقال صوت، أن يقال حروف أو حرف وصوت، فلا بد من ماذا؟ من تحقق في هذه المسألة. قال ولكن الحروف والأصوات هي التي، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما في سورة، وهما من سورة النساء، ومن أحسن من الله حديث، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. طيب. قال والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله، من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا موسى إلى آخر، وإذ قال الله يا عيسى إلى آخر، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة. فهذا الكلام قديم أم حادث؟ هذا حادث، لأنه سيقع يوم القيامة، وإنما الله تعالى أخبر بأنه سيقول. قال فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام، وإلا فالله تعالى يعلم بأن عيسى بريء من هذا القول، ولكن ليظهر البراءة أمام الخلق يسأل عيسى عليه السلام. فأفعال الله تعالى وكلامه كلها تجري على الأسباب والحكم. قال وتزجيل الكذب والبهتان على أولئك الضالين الأغبياء، يعني النصارى. قال وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك، هل الله تعالى له كلمة واحدة أم كلمة؟ ها؟ كلمة، كلمة واحدة فقط. ها؟ أعوذ بكلمات الله التامات. ها؟ طيب هذا من باب إضافة النكرة إلى المعرفة، كلمة وربك، وتمت كلمة ربك، فكلمة مضاف وهي نكرة وأضيفت إلى المعرفة بل إلى أعرف المعارف وهو الرب، فيكون بذلك من باب إضافة النكرة إلى المعرفة، فهي ماذا؟ تعم، فهي تعم. قال وأما قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي التي هي الأحكام، وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيها لابتنائها، لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. قال وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات، وهذه الآية رد على من قال بأن الله تعالى تكلم بمعنى جرح، فقالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه بالحكم وجرح فؤاده بالحكم، وهذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى أكد فقال وكلم الله موسى تكليما، وكلمة تكليما مصدر، والمصدر يفيد تحقق وقوع الفعل، وهو ماذا؟ الكلام، وهو الكلام. فإفادة المصدر لذلك معروف عند أهل اللغة، كما ذكر ذلك ابن منظور في اللسان. قال وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعد من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما، وناداه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فكيف الله يكلم موسى أو يكلم عيسى أو يكلم جبريل؟ فيقولون الله تعالى يقذف في قلوب هؤلاء معنى فيفهمون، وأن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت، بل هو كلام نفساني، كلام داخلي، ككلام أحدنا لنفسه بنفسه، فيكلم نفسه بنفسه من غير حرف ولا صوت ولا يسمعه أحد. فهذا هو معنى الكلام النفسي الذي يثبته الأشاعرة وقبلهم الكلابية، وهذا الكلام باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. فلا يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا، لأن الله تعالى قد ماذا فعل ذلك نوع ثمن في أم موسى، الله تعالى أوحى إلى أم موسى وقذف في قلبها معنى فهمته أمه ما أراد الله تعالى منها، فأين الخصوصية؟ لأن موسى كريم الله، موسى كريم الله، وبين كذلك أمه التي أوحى الله تعالى إليها ذلك الكلام في قلبها. إذن لا فرق بين كليم الله وبين أمه، لا فرق في ذلك. فكلام الله تعالى لموسى كلام حقيقة بحرف وصوت تميز به عن سائر الخلق بأنه كليم الله تعالى. وأما كلامه تعالى مع أمه فهو ذلك الوحي، ذلك القذف الذي وقع في قلب أمه ففهمت ما أراد الله تعالى منها. قال: وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وكذلك ما الفائدة من إنكار الله تعالى على فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى؟ لماذا الله تعالى أنكر على فرعون وتلك الشجرة قالت بإثبات الربوبية والألوهية؟ إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ فكلامهم باطل أن تكون الشجرة هي التي قالت هذا أو هي التي كلمت موسى عليه السلام. فالله تعالى هو الذي قال إني أنا ربك، وليست الشجرة هي التي قالت ذلك. قال: وكذلك ترد عليهم هذه الآيات بجعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، لا يحدث منه في ذاته شيء. فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء، النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء، في شأن آدم نعم وحواء، وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، إذن وقع في وقت دون وقت. إذن هذا رد على الأشاعرة الذين ينفون أن يكون كلام الله معلقا بالمشيئة والقدرة. قال: في الخطيئة فهو حادث قطعا، أي متجدد، حادث بمعنى متجدد. قال: وكذلك قول تعالى: ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وهو في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم. طيب أخذنا كثير هكذا يكفي إلى هنا. كلمة حوادث لا تقوم بالله الحوادث، بغض النظر عن صفات الكلام أو غيرها، إذا أراد بالحوادث الصفات فهو باطل. طيب طيب أنت قرب، لكن شيء لا، إذا جمع بين قولكما سيطير بقى. لا، نحن نريد نناقش كلمة حوادث، كلمة حوادث، إذا أراد بحوادث كذا فهو صحيح، وإذا أراد بحوادث كذا فهو باطل. سبق هذا الكلام. فينقصد فيها بمعنى مخلوق هذا كلام باطل. فينقصد فيها بأن هناك أفعال متجددة في ذاتها لحق. على التفصيل الذي سبق، لأن كلمة حادث يراد تطلق ويراد بها المخلوق، وتطلق ويراد بها الشيء المتجدد، والشيء المتجدد لا يلزم أن يكون مخلوقا، يكون موجود ولكن يتجدد بعد ذلك. فإن قفد لا تحل بالله الحوادث بأن الحوادث هي المخلوقات، فنعم، فالله تعالى لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه لا يحل في شيء من مخلوقاته. وإن عنا بالحوادث الأمور المتجددة الثابتة لله تعالى كصفة الضحك فإنها تتجدد، وكذلك صفة العجب، وكذلك صفة النزول وصفة الكلام، فهذه تتجدد. فإن عنا بها الصفات وأنها تتجدد في ذات الله ولا يقوم في ذات الله ما يتجدد، فكلامه ماذا؟ باطل، كلامه باطل. فإن الأدلة تنفي ذلك وتبطله، لأن الله تعالى يضحك في وقت دون وقت، وكذلك العجب، وكذلك النزول، وكذلك الضحك، وكذلك الكلام، وغير ذلك من الصفات الفعلية الاختيارية. فإذا قال قائل: الله تعالى يتنزه عن الأغراض، الله تعالى يتنزه عن الأغراض، فما هو الجواب؟ الله تعالى يتنزه عن الأغراض. كيف ظاهر الكلام صحيح، لكن ننظر في المعنى، ليس بخبيث. ايوه اذا كان الغرض بمعنى الحاجة فهذا منفي، فالله تعالى يتنزع عن الحاجات، وان عنا بالغرض وهو مراد الجهمي والاشعري، ان اراد بالغرض الحكمة فهذا كلامه باطل، ان الله تعالى يتنزع عن صفة الحكمة. فالاشعري والجهمي اذا سمعته يقول يتنزع الله تعالى عن الاغراض، فماذا كلامه عن الاغراض؟ اي عن الحكم، اي ان الله تعالى لا يتصف بحكمة، هذا هو المراد. لكن انت تستفصل ماذا تريد بالاغراض، ان قال اريد بها الحاجات نقول نعم، الله تعالى يتنزع عن الحاجة، فالله تعالى لا يحتاج الى شيء من خلقه، بل الخلق يحتاجون اليه كما مر، لانها صفة لازمة لا تنفك عن المخلوقات، لانها في حاجة للخالق. وان عنت الغرض والاغراض الحكم فنقول كلامك باطل، والكتاب والسنة ادلتها كثير في اثبات الحكمة والتعليل والاسباب، فهذا هو مراد الاشعري والجهمي من الغرض، اي الحكم وكذلك الاسباب والعلل. طيب فإن قال قائل الله تعالى يتنزع عن الجهات، الله تعالى يتنزع عن الجهات، كلام صواب ولا باطل؟ مر معنا بأن الله تعالى لا ليس في مكان وجودي، أي تحيط به الجهات الست. فإذا سمعت قائل يقول الله تعالى يتنزع عن الجهات، كلامه باطل أم صواب؟ ها، ما هو التصنيف؟ إن أراد بأن الجهات تحيط بالله تعالى فهذا باطل، ها؟ يعني إن أراد أن الله تعالى يتنزه عن الجهات فهو باطل؟ نقول الله تعالى يتنزه عن الجهات إذا كان المعنى أن الله تعالى في الجهات الست أو في شيء من مخلوقاته، نقول نعم الله تعالى يتنزه عن ذلك. فإن أراد بالجهات العلو فهذا صحيح، الله يتنزه عن العلو، ما لك يا خانة؟ طيب أنت أحسنت بالإجابة إن شاء الله. فإن أراد بالجهات الأماكن الوجودية، أي أن الله تعالى في شيء في شيء من مخلوقاته، والمخلوقات تعتبر ظرف لربها، فهذا الكلام نقول نعم الله تعالى يتنزع عن الجهات، الله تعالى يتنزع عن الجهات. وإن أراد بالجهة وهو مراد الأشعري والجهمي، وأن الجهة معنى العلو، فكلامه باطل، الله تعالى لا يتنزع عن العلو، بل هو من صفاته الذاتية الملازمة له التي لا تنفك عنه أن الله تعالى في العلو، أي في جهة العلو. فهذه كلها من الإجمال الذي لا بد فيه من ماذا؟ من التفصيل. طيب الأخ يسأل على النور هل هو من أسماء الله تعالى أم لا، فيه خلاف ابن القيم وكذلك أظن شيخ الإسلام تيمية يثبتان، وغيرهما يثبتان اسم النور لله تعالى، وغيرهم لا يثبت، وإنما يقول بأنها إن الله تعالى أي منور السماوات والأرض، وليس هو النور بل هو المنور لهما. طيب الأشعري يقول بأن صفة الله تعالى صفة الكلام بأنها لازمة للذات، هل هذا الكلام صواب؟ وما معنى أولا؟ ما معنى؟ يعني أن الله عز وجل أنها ليست صفة فعلية، قال القرآن صلى الله عليه وسلم يقول الله يعني لازم للذات لأنها صفة فعلية. وما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم بأن الله عز وجل قد كلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ملازما للذات. أذكر آية في هذا، أذكر آية وكلم موسى ها؟ وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما ما فيها ما فيها. عبد الرحمن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول، هذا يفيد كلام في المستقبل. وكذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا